الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال كنا قد وقفنا في نهاية المجلس السابق ونبدأ اليوم المجلس الخامس عشر، وفيه قال المصنف رحمه الله: ولا لحر نكاح عبد ولدها، ولا لحرة نكاح عبد ولدها لما تقدم، ولها أي للأم ذلك أي نكاح عبد ولدها مع رقها، والعبد نكاح أمة ولده لأن الرق قطع التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي منهما. هذه مسألة انتقل إليها المصنف رحمه الله فقال: ولا لحرة نكاح عبد ولدها، يعني إذا كانت المرأة حرة ولها ولد حر وهذا الولد الحر يملك عبد، هل يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بهذا العبد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن كما أخذنا في الدرس الماضي لها شبهة مالك، يمكن لها أن تتملك من مال ولدها الإيه الحر ما تشاء، يعني تقول له خلاص أنا أخذ العبد ده، يجوز؟ نعم يجوز على ما سيأتي في كتاب الوصايا. قال: ولها أي للأم ذلك أي نكاح عبد ولدها مع رقها. طيب هذا إذا كانت الأم حرة، أما إذا كانت الأم أمة وولدها حر وله عهد، هل يجوز لهذا العبد أن يتزوج؟ الجواب لها. طب لماذا؟ لأنه شبهة ملك لها، لأن حتى لو مات ابنها لن تأتي لأن الرق ما يملك شبهة مرات المرأة ثلاثة منها الرق الأوقات واختلاف الدين أحسن. فنقول لها إذا كانت الأم أمة وولدها حر يجب لها أن تتزوج بعبد، التوارث بين الأمة أو العبد وولده فهو كالأجنبي منها، والعبد نكاح أمة ولده. هب أن الرجل أيضا كالمرأة عبد ثم له ولد حر وهذا الولد الحر يملك أمة، هل يجوز لوالده أن يتزوج بها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه بالرق انقطع التوارث، ولا يجوز لهذا الوالد الذي هو عبد أن يرث من مال ولده الحر شيء. تمام؟ يبقى أصل كلام المصنف في هذه المسائل على اعتبار أن الرق مانع من الميراث، قلنا لا يجوز للحرة أن تتزوج عبد ولدها الحر لأن هناك شبهة إيه؟ ملك، لأن الولد حر وأمه حرة. وكذلك أخذنا قبل ذلك أنه لا يجوز للرجل الحر أن يتزوج بأمة ولده الحر لأن هناك أيضا شبهة ملك. فلا انتفت هذه الشبهة وأصبحت الأم أو الأب عبيد، نقول هنا جاز الإيه؟ جاز النكاح. كلام واضح؟ قال: ويصح للعبد أو الحر بشرطه. ما هي شروط جواز نكاح الحر للأمة؟ قلنا كم شرط؟ ثلاثة. استنى ها، لا يجد ما يتزوج به حرة حسب خوف العنت أن تكون مسلمة. يبقى لما تسمع عن الكلام عن العبيد تقول بشروطها أو بشرطها، إذن هذه الشروط الايه؟ الثلاثة. قال: ويصح للعبد أو الحر بشرطه. فبالعبد أو الحر بشرطه تعود على من؟ على الحر، لأن العبد يجوز له أن يتزوج بشرط واحد، أن تكون مثله في الايه؟ في الديانة. فلا يجوز لمسلمة أو لعبد كافر أن يتزوج بأمة ايه؟ مسلمة، لابد أن تكون على دينه أو على ملته أو دونها، لكن تكون أعلى منه لا يجوز. فلا يجوز لعبد مجوسي أن يتزوج بأمة كتابية، أمة نصرانية أو يهودية. هل يجوز للمجوسي أن يتزوج بها وهم عبيد؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنها أعلى منه في الدين. ثم قال: نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد، لكن لا تجعل الأمة أم ولد، ذكره في الفنون، لأن للإمام التصرف في بيت المال بما يرى أنه مصلحة، ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة. معنى الكلام أن الحر إذا تزوج أمة، تصور المسألة، حر إذا تزوج أمة بالشروط، فأنجبت هذه الأمة ولدا، هذا الولد حر أم عبد؟ حر، إلا إذا اشترط على سيدها. نعم. طيب، هذه الأمة أصبحت أم ولد أم لا؟ أصبحت أم ولد، تمام؟ إذا اشترط على سيدها أن يكون ولده منها حر فهي أم ولد، وإن لم يوافق السيد وظلت أمة وظل ولده عبيد فهي لا تزال إيه؟ أمة. إذا متى يحكم على الأمة المزوجة بأنها أم ولد؟ إذا كانوا أولادها إيه؟ من سيدها أحرار، تمام؟ أو من زوجها، لأن ممكن يكون الزوج غير الإيه؟ غير السيد، وأخذنا هذا قبل ذلك. قال: مع ما فيه من شبهة تسقط الحد، لكن لا تجعل الأمة أم ولد. طيب، لو هذا العبد أو هذا الحر تزوج الأمة من بيت المال، صار خلاف أن أولادها يكونوا أحرار، لأن ليس لها شيء، إنما هي ملك للمسلمين، لكن هذه الأمة تصير أم ولد؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه الأمة ملك عام لكل المسلمين، فلا يختص هذا بنفعها الذي هو قد تزوجها، أي الذي نجح. لذلك قال: ولأن حق الزوج في بيت المال لم يتعين في المنكوحة، يعني أي الزوج له بعض حق في بيت المال، لكن لو احنا عينا له وقلنا له دي حقك وخذها وتسر بها، خلاص يبقى أولاده منها ايه؟ أحرار، وهي ملك يمين. لكن طالما أنه أخذها على المشاع ولم يتعين أن هذه من نصيبه، فهنا في هذه الحالة ايه؟ يكون تبعا له. قال: وللابن نكاح أمة أبيه لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب، وكذلك سائر أي باقي القرابات، فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه أو أمة جده لأنه ليس له التملك عليهم. يبقى يستثنى الذي مضى فقط، أما لو جاء الولد ليتزوج بأمة أبيه لا، جاء يتزوج بأمة أخيه لا، جاء ليتزوج بأمة عمه خاله خالته أي حد من القرابات لا بأس بذلك، جاء ما في مانع شرعا. قال: وإن ملك حر زوجته انفسخ النكاح. يعني إيه؟ يعني هو تزوج بأمة ثم قال سيدها له: قد وهبتها لك، صارت إيه؟ ملك يمين، هنا انفسخ النكاح، هي كانت زوجته. ولما ناخذ أحكام زواج الإناء نقول أنها تكون عنده في الليل وعند سيدها في النهار، وبيأخذ المنفعة، لكن لما تكون ملكه خلاص لا مش هتطلع من البيت. فلذلك إذا وهبها أو اشتراها، تمام، أو اشتراها أو تصدق بها عليه السيد فأصبحت ملكا له، انفسخ الايه النكاح. لماذا؟ لأن ملك اليمين أقوى من النكاح. ملك اليمين النكاح الأمة، ما احنا كل كلامنا على الأمة. قال وإن ملك حر زوجته انفسخ النكاح، ما هو هيملك زوجته تبقى ايه؟ تبقى أمة، وانه لن يملك الزوجة لايه؟ الحرة. انما كلام ملك اليمين ملك الزوجة يبقى خلاص، يبقى الزوجة على طول ايه؟ أمة. قال لأن ملك اليمين أقوى من النكاح فيدينه، أو ملك ولده الحر زوجته انفسخ النكاح لأن ملكه كملك أصله في إسقاط الحد، فكان كملكه في إزالة النكاح. المسألة الثانية دي أو ملك ولده الحر زوجته، زوجة من؟ زوجة أبيه. لو رجل تزوج بامرأة ثم ذهب بأمة ثم ذهب ولده فاشترى، زوجة الأب بمقام الأم تعتق ايه عليه؟ الجواب لا، لكنه ينفسخ النكاح. لماذا؟ لماذا ينفسخ نكاح الأب بأمة ولده المشترى؟ احسنت، لان لسه من شوية في شبهة ايه ملك. في هذه الحالة يجوز للأب أن يأخذ، يقول له طب خلاص الآن إيه؟ أنا أتملك. يجوز للأب أن يتملك من والي ولده بشروط، لو فرض الشروط قال له خلاص تأخذ الآن إيه؟ يجوز؟ نعم يجوز. فهنا انفسخ الإيه؟ النكاح. قال أو ملك مكاتبه زوجته بميراث أو غيره انفسخ نكاحها لما تقدم. كذلك المكاتب إذا ملك زوجته انفسخ النكاح. لماذا؟ قال لما تقدم بأن المكاتب لا يزال عبد ما بقي عليه درهم، فهنا ملك المكاتب الزوجة، زوجة أبيه، وهذا مآله إلى الفقهية. فقد يتملك الأب زوجة ابنه، أمة ابنه ما لم يشترط. لا، ليس سيدة، قال زوجته تعود ما زال. يقول وإن ملك حر زوجته، وإن ملك حر أو ولده الحر أو مكاتبه زوجته زوجته بميراث أو غيره انفسخ نكاحها. ليست زوجة سيده، ملك زوجته هو، هي كانت أمة تمام وهو مكاتب، فملكها أصبحت ملك له. أو كان حرا تزوج أمة ثم وهبت له أصبح انفسخ النكاح. قال وكذا لو ملك الزوج او ولده الحر او مكاتبه بعضها، اي بعض الزوجة. قلت والمكاتبة في ذلك كالمكاتب، يعني الرجل تزوج بأمة ثم اشترى نصفها، هنا اصبح له فيها ايه؟ شرك. هل يجوز له ان يطعها؟ هو يطعها باعتبارها زوجة، لكن نصف العلماء، اكتب هذه، على ان المبعضة، على ان المشركة عفوا، نصف العلماء على ان المشركة لا يجوز لأحد الشريكين أن يطعها. يعني اثنان ذهب إلى السوق فاشترى أمة، هل يجوز لهما أن يطعها؟ فإن وطأها الأول. كمل الكلام آخر الكلام إيه؟ لا إلا قبله. فإن وطأها أحدهما حرمت على الثاني ووجب استئذان الأول. وجب استئذان الأول ووجب استئذانه. نعم استئذان اللي هو الذي لم ي... فإن أذن له وإلا فلا. يعني كلام العلماء ياما في الإماء والعبيد وكده، بس احنا بنحاول نختصر عشان نطلع من الصفحة دي لعدم وجود يعني ال... نعم نعم شرط أن لم يكن الأول قد وطأه. لذلك قال ويحرم وطؤها هنا أي إذا ملك بعضها لعدم تمام الإيه الملك. لا ما هنا في أحكام تانية هتترتب على ذلك، أحكام بقى فسخ وأحكام عوض وأحكام قيمة ويلزم قيمتها للأول، كلام طويل على الأول على من وطؤها. دي المسألة اللي معانا، المسألة اللي معانا ان هو له زوجة تمام ملك بعضها واصبح بعضها حر، هي لم تصل اما الان ولم تصل حرة، فانفسخ النكاح. دي مسألة تانية غير اللي انا قلتها لكم يا اخواني، المسألة اللي معانا دي في الكتاب غير اللي انا بقولها، انا بديك قاعدة عامة. المسألة اللي في الكتاب قال وكذا لو ملك الزوج او ولده الحر او مكاتب او مكاتبه مكاتبه بعضها اي بعض من بعض الزوجة اي بعض الزوجة قلت والمكاتبة في ذلك كالمكاتب يحرم وطؤها هنا. لماذا لماذا يحرم الوطؤ؟ قال إذ اي اذا ملك بعضها لعدم تمام الملك، وكذا وكذا إذا ملكها ولده الحر أو مكاتبه يحرم وطؤها، وكذا لو ملكت زوجته أو زوجة زوجها أو ملك ولدها الحر زوجها أو ملك مكاتبها مكاتبها زوجها أو ملك أحدهم بعضه انفسخ النكاح لما سبق. يعني سواء الولد ملك امه او المرأة ملكت ابيها او ملك العبد زوجته او ملك المكاتب او المكاتبة زوجها أو ملك أحدهم بعضه من أي زوجين انفسخ النكاح، انفسخ النكاح. قلنا لماذا؟ لأن الملك أقوى من النكاح. طيب هو الآن الرجل تزوج أما بالشروط ثم أعتقد هذه الأمة فأصبحت حرة، هل يستمر النكاح ولا لا يستمر؟ أكرر، تزوج بأمة ثم أعتقها سيدها هو حر، الزوج حر تمام؟ ثم أعتقت الأمة هل يفرق بينهما ولا لا يفرق؟ لا يفرق بينهما. لماذا؟ لأنه وصلت إلى إيه؟ إلى درجة مستوية له تمام؟ طيب مسألة أخرى، رجل نصراني تزوج بامرأة، امرأة إيه؟ أو يهودية، ثم أسرت هذه المرأة، فهل ينفسخ نكاحها ام لا ينفسخ؟ هذا الرجل هرب في المعركة أو قتل، لا دعه من القتل هرب، تمام، لأن القتل خلاص. لكن هذا الرجل هرب، ثم أسرت هذه المرأة فأمر الإمام باستلقاق النساء والصبيان، فوقعت هذه الأمام النصيب أحد المجاهدين. فالسؤال، هل انفتح النكاح الأول أم لم ينفتح؟ انفتح النكاح الأول اتفاقا. طيب هل يجوز للسيد الجديد أن يطأها؟ يجوز، ولكن بعد أن تستبرئ بحيضة. أحسنتم. طب هل أن هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين بغاة من المسلمين، طائفة بغت على الإمام فأمر بقتالهم، ثم أسر منهم مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء ومجموعة من الصبيان، فهل يجوز للإمام أن يأمر بقتل الرجال؟ الجواب لا. هل يجوز لاستلقاق النساء؟ الجواب لا. هل يجوز استلقاق الصبيان؟ الجواب لا. إذن المسألة في قتال أهل الكفر، قتال أهل الكفر حتى لا يختلط عليك الأمر. طيب ماذا يفعل هؤلاء بهؤلاء الرجال الذين أسرهم من المسلمين؟ يحبسهم ويأتي لهم بمن يرد شبههم، فإن ردوا وإلا بقوا في الحبس، تمام، على ما يأتي في قتال أهل الذر. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى وقال: ومن جمع بين محللة ومحرمة كأيم ومزوجة، نكاحهما في عقد واحد صح النكاح في من تحل وهي الأيم، لأنها محل قابل للنكاح، ويضيف إليها عقد صادر من أهله لم يجتمع معها فيه مثلها فصح كما لو انفرضت فيه. فمن المسألة، سأل امرأة لها زوج هربت من زوجها، ثم أراد رجل أن يتزوج بامرأة فوجدها فقال: إن شئتما تزوجت بكما، ما رأيكما؟ قالتا: لا بأس. فعقد عليهما في عقد واحد، قل ورائي زوجناك أنفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا. قال: قبلت منكما، فأصبحتا زوجتان. فإذا بزوج الأولى يأتي، هذه امرأة، فهنا ما حكم العقد؟ صح في الأولى لأن ما فيش إشكال، المرأة والرضا والولي والشهود والعقد تم، وبطل في الثانية لأنه ليس محلا له، سهل هذه المسألة. ثم خشي المصنف من أن يأتي أحد بشبهة ويقول: قلتم في الدرس الماضي لو عقد على أختين في عقد واحد بطل في حقهما، الأختين بطل صح ولا لا؟ فما الفرق بينهما؟ حسن، لأن الأخت لا مزية لإحداهما على الأخت، ولا نستطيع أن نصحح أحد العقدين إنهين، ولا يمكن أن نمضيه بقرعة لأن أحدهما باطل والآخر صحيح. لذلك قال: وفارق العقد على الأخت على نحو الأختين لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. وهنا قد تعينت التي بطل النكاح فيها، وهي من؟ المزوجة أو المعتدة، والتي صح نكاحها من المسمى لها بقسط مهر مثلها منه. طيب معنى الحتة الأخيرة دي، قال تزوجتكما على 100,000. هل تأخذ من صح مهرها 100,000 أم تأخذ النصف؟ هي دي المسألة. المسمى قال تأخذ الايه، وللتي صح نكاحها من المسمى لهما بقسط مهر مثلها منهم. طب ليه بقسط مهر مثلها؟ لانه ممكن يبقوا ثلاثة فلها الايه، لها الثلث، ممكن يبقى اربعة في عقد واحد، صح في واحدة لها الايه الربع. فبقسط عدد النساء المعقود عليها في عقد واحد وفي مسمى واحد تأخذ المرأة نصيبها. إذا كان لها مسمى فلها ما يخصها من المسمى، وإذا كان لم يكن لها مسمى فلها مهر المثل. إحنا لا نلجأ لمهر المثل إلا عند انعدام الإيه؟ المسمى أو الاختلاف. قال ولو تزوج قبل ما تقرا، بص معايا كده، ها، طب تزوج امرأة وابنتها، مرت، بص يا هنا يا عمي، ها، تزوج امرأة وابنتها صح ولا لم يصح؟ بسرعة كده، ها، مش الحنابلة بقى خلاها حنابلة، ها، الاثنين باطلين. طيب لماذا؟ لماذا؟ صح كلامك مضبوط، لماذا؟ ماشي، ما احسن، لان هنا نخدم الحقتوش توصلونها في القراية، لانها هتيجي بعد سطرين ثلاث. هي ايه؟ ان العقد على البنت يحرم الام، والعقد على الام لا يحرم الايه؟ البنت. هنا صح في حق من؟ البنت، وبطل في حق الام، لان هنا الرجل عقد، فوقع عقد البنت صحيح وعقد الام باطل. لذلك قال المصنف رحمه الله ولو تزوج اما وبنتا في عقد واحد بطل النكاح في الام فقط، وصح في البنت لانه عقد تضمن عقدين يمكن تصحيح احدهما دون الاخر، فصح فيما يصح وبطل فيما يبطل. لان لو فرضنا ان العقد على الام سبق وبطل ثم عقد على البنت صح نكاح البنت، ولو فرضنا ان العقد على البنت سبق وبطل ثم عقد على الام لم يصح، فاذا وقع معا فنكاح البنت ابطل نكاح الام لانها تصير ام زوجته، ونكاح الام لا يصح، لا يبطل نكاح البنت لانها تصير قريبة من زوجته لم يدخل بها، فلذلك صح نكاح البنت وبطل نكاح الايه الام. واضح المثال؟ تمام. قال ومن حرم نكاحها حرم وطئها بملك اليمين. مسألة مهمة جدا يا اخواني، كالمجوسية، لأن النكاح إذا حرم لكونه طريقا إلى الوطئ فلأن يحرم الوطئ نفسه أولى. يعني لو وقع على أمى مجوسية أراد أن يتزوجها هل يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، خلاف الدين أحسن. طيب لو أمى نصرانية أراد أن يتزوجها يجوز ولا لا يجوز؟ يتزوجها. خلي بالك، الحر المسلم يتزوج أمة كتابية؟ قلنا إيه؟ طب هنا الشرط الثالث إيه؟ أن تكون إيه؟ مسلمة، يبقى لا يجوز الزواج الإيه؟ كتابي. نعم. طيب خلي دي دلوقتي. طيب هنا لو أراد المصنف لو أراد الرجل أن يشتري مجوسية قال لك خلاص لا يجوز لي أن أتزوج. ليه؟ لأنها مجوسية. خلاص يعني أنا معي فلوس أو أنا هشتري أو قال سيدها أهبها لك، هل يجوز له أن يطأها وهي ملك يمين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو كانت حرة لم يجوز له أن يتزوج بها. لماذا؟ اختلاف الدين، لأنها مجوسية. هو هذا الفصل، هذا الكلام ما يقصد المصنف رحمه الله. قال إلا إماء أهل الكتاب فيحرم نكاحهن ولا يحرم وطؤهن بملك اليمين. هي دي المسألة، لأن لا يجوز لي أن أتزوج أمة كتابية لكن يجوز لي أن أشتري أمة كتابية فأطعها. لماذا؟ لأن الوضع جاء. يعني قدر الله ما شاء فعل. يعني أردت أن أعتذر اليوم بالنظر في مرض الإنسان، فاعتذر الشيخ سامي لظروف صعبة، وحتى اعتذر المشايخ الأخر الله سامحونا. يعني لا لا لا، الشيخ اعتذر على الشيخ المشايخ بتوع الخميس، يعني أردنا أن نأتي بواحد بعد العصر اليوم المكاني، ويعني تعللوا بعلة معتبرة أن الكتب مش معاكم، قبلنا العلة. مين؟ الشيخ وحيد هيدي. وانا برضو اما اقول المشيخ يعني الام عقراني، لكن انا راح اقول الشيخ وحيد تعالى ادي مكاني يا شيخ ينفع؟ انا لا اجرؤ ان انا اقول تعالى مكاني او ادي مكاني او كده. نتكلم مع رجال اصحابنا اخواني عن الشيخ علي والشيخ احمد. المهم هو انا اتصلت فقط بالشيخ علي، فلما تعلل بهذه العلة ابيت ان اتصل بباقي اخواني حفظهم الله، لان وجدتها علة معتبرة ان معكمش كتب الكشاف بتاعت الخميس، فاحنا على رأي بالكتاب وماشيين بالعفو، فما بالك لو اشتغلنا من غيره. قال وكل من حرمها النكاح من امهات النساء وبناتهن وحلائل الآباء وحلائل الأبناء حرمها الوطء في ملك اليمين ووطء الشبهة والزنا، لأن الوطء آكد في التحريم من العقد، بدليل أنه لا يحرم الربيب، لا يحرم الربيبة ولا يحرمها العقد. فلو تزوج رجل امرأة وتزوج أبوها بنتها أو أمها فزفت امرأة كل منهما إلى الآخر فوطأها، فإن وطأ الأول فإن وطأ الأول يوجب عليه مهر مثلها وينفسخ به نكاحها من زوجها لأنها صارت في الوطأ حليلة أبيه، أو ابنة ويسقط به مهر الموطوء عن زوجها لمجيء الفسق من قبلها وبتمكينها من وطئها ومطاوعتها عليه، وينفسخ نكاح الواطئ أيضا لأن امرأته صارت أما لموطوءته أو بنتها ولها نصف المسمى. وأما وطئ الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءة، فإن أشكل الأول انفسخ النكاحان ولكل واحد من واحدة منهما مهر مثلها على واطئها ولا رجوع لأحدهما على الآخر، ولو ويجب لكل واحد واحدة منهما على زوجها نصف المسمى ولا يسقط بالشك. واضح؟ واضح شكله؟ صلى على رسول الله. هنا يتكلم بالضبط كده مع ملك اليمين على ما أخذناه في المحرمات من المتاع على الايه؟ محرمات بالمصاهرة. محرمات بالمصاهرة قلنا هم كام؟ 4. 3 يحرمنا بمجرد العقد وهن زوجة الأب وزوجة الإب وأم الزوجة، لا وأم الزوجة نعم، وبنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول بأمه. طب نصور الأمر على الأحرار وبعدين نصوره المثال اللي فات ده كله على العبيد. صلوا على رسول الله. رجل وابنه وامرأة وابنته، عقد الرجل على المرأة وعقد الولد على ابنتها، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز. ثم زفت البنت إلى الرجل والأم إلى الولد، العكس، عقد على عائشة ودخل بفاطمة، والآخر عقد على فاطمة ودخل يعني توهه، لا خذ انت يما الولد وناخذ انا الرجل، هذا اشبه. وتواطأت الايه المرأتان على ذلك، فدخل الرجل بالبنت ودخل الولد بالايه بالام، تمام. هنا الولد عقد على من؟ على البنت، تمام، فحرمت عليه الام. وهنا الرجل دخل بمن؟ بالبنت، فحرمت عليه الام، تمام. يبقى في كلا الامران انفسخ الايه انك هنقول له طيب نسمح العمل، ما عادش ينفع تصليح بقى، ليه الاثنين حرموا عليك؟ انت دخلت بالام فحرمت عليك البنت، الولد مش دخل بالام، يبقى حرمت عليه البنت اللي كانت ايه اللي كانت زوجته الاولانيه، واضح ولا جيب السبوره؟ طيب الحمد لله. والرجل دخل من بنت فحرمت عليها الام اللي كانت زوجته الايه الاولانيه، مش المراه الاول كانت متزوجه الرجل وبعدين دخل ببنتها فحرمت عليها امها؟ يبقى لو قلنا نعدل ما عادش ينفع المراه ترجع للرجل وما عادش ينفع البنت ترجع للايه للولد، فينفسخ النكاح. هي دي المساله. انزل بقى على الاماء بقى، انزل بقى على الايه على الاماء كلاهما، لان خلاص ما عادش ينفع ولا واحد يستمر. ليه؟ قلنا لان المرأة هي زوجة من؟ زوجة الرجل، والرجل دخل بابنتها فحرمت عليه الايه امها او بنتها، بنتها حرمت عليها امها، لا تمام. يبقى الرجل الكبير احمد مثلا، الاب احمد والام فاطمة، والولد محمد والبنت عائشة، يبقى الاب مين؟ احمد وفاطمة. عقد احمد على فاطمة وعقد محمد على عائشة، الولاد والكبار. ثم زفت عائشة لاحمد وزفت فاطمة لمحمد، عكسنا المسألة. فدخل كل واحد منهما بايه؟ بالتي ظن انها زوجته. فالولد دخل بمين؟ بالام فحرمت عليه، والرجل دخل بمن؟ فحرمت عليها الام. قال واضحة خالص، صعبة ها واضحة، لا النكاح فتت خلاص، النكاح كده فتت، يفرق بينهم. نعم، ما هو المهر بقى إذا كانت المرأتان تعلمان فليس لهم شيء، تمام؟ طيب لو الشبعة التي دخل بها له المهر بالإيه؟ بما استحل من فرجه، طب والتي لم يدخل بها لها نصف الإيه؟ المشرب. طيب ما هو دخل، لو دخل لا المسمى، ليه نصف المسمى؟ لا مهر المثل لها المسهل تم بما استحل من فرجه. لو وطاها فلها مهر المثل كاملا بما استحل من فرجه في حالة الوطء. على الوطء خلاص لها النصف، نصف نصف نصف مهر المثل أو نصف المسمى، تمام؟ مسألة ما تعرضلهاش المصحف. لذلك قال ايه؟ قال وكل من حرم نكاح خلاص، وحلائل الابناء وحلائل حرم الوطء في ملك اليمين، في ملك الايه؟ اليمين. يعني لو قلنا ان هؤلاء الاربعه عبيد، نفس القضيه كانهم ايه؟ احرار، مع انه تزوجها وليست ملكا له خلاص، حتى لو تزوجها لانه ام الزوجه تشمل الحره والايه؟ امهات نسائكم حرائر وايه؟ وإماء، حرائر وإماء. لذلك إيه؟ أنتوا فهمتم المثال؟ تعالوا ندخل في الكلام بقى كده إيه؟ فقال فلو تزوج رجل امرأة وتزوج أبوه بنتها أو أمها، فزفت امرأة كل منهما إلى الآخر، إحنا عملناها ها؟ تمام؟ فوطأها، فإن وطأ الأول يوجب عليه مهر مثلها، تمام؟ وينفسخ به نكاحها من زوجها، لأنها صارت بالوطأ حليلة أبيه. ما عادتش تنفع ترجع له بقى، هو كان كاتب عليها الكتاب، بس دلوقتي أبوه وطأها فصارت حليلة أبيه. أو ابنة. مسألة ثانية، لما وطأ الرجل الأم خلاص بقت حليلة زوجة ابنه، ولا يجوز. ويسقط به مهر الموطوء عن زوجها لمجيء الفسخ من قبلها. قلت لو هي عرفت وايه واتفقوا تواطؤوا على تبديل الازواج، ها يبقى ليس لها الايه؟ ليه الفسخ؟ وبتمكينها من وطئها، هي عارفه. هب ان اليوم يعني بعض الناس قد لا يعني يتخيل هذا الامر، وانا اقول قديما يا اخواني لكان في كاميرا بتصور، ولا كان في شهادات ميلاد، ولا اسم الزواج، ولا اي شيء، ولا كهرباء، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح كما تقول عائشة رضي الله عنها. خلاص خش زوجتك في الوضع دي، خش وخلاص، تمام؟ لو لم يميزها بعلامة مميزة ان دي سمراء وهذه بيضراء، هذه طويلة وهذه قصيرة، هذه رفيعة وهذه مدينة، علامة مميزة، ما يقدرش يعني. بس دي خفيفة ليست على العام، هي ماشي بس دي يعني تخرج عن العام، ليست معنى الآن. يعني إن لم يرها يا إخواني لا بأس بذلك، إن قبل لا بأس إن قبل، يعني قالوا فلان عنده بنت طيب تزوجني ابنتك يا فلان، قال نعم قبلت تزوجها، لم يرى لم يرى، لكن قلنا لابد من الايه؟ معتبر معتبر، نعم. لذلك اسقط حقها في المهر. قال واما وطء الثاني فيوجب مهر المثل للموطوءه، فان اشكل الاول انفسخ النكاحان، ولكل واحد منهما ولكل واحدة منهما مهر مثلها على واطئها، ولا رجوع لأحدهما على الآخر. صلى الله رسول الله، سيب الكتاب وركز معنا. ما الكتاب معك بقاله أسبوع ما فتحتوش حتى بصيت، لو تحضر الأمثلة دي هتفهم مثلا 5%، وممكن ربنا يفتح عليك وتفهم 100%. يوم الشيخ ساعات ممكن يلتبس عليه الفهم او ينعكس عليه الفهم، تقول له لا ده انا فاهم كده، يرجع عاد. طيب احنا المسألة دي المصنف انتقل لمسألة اخرى، مسألة الشبهة، ان ما يراش ولم تتوطأ المرأتان، لكن الام قالت مهري 100,000، والبنت قالت مهري 10,000. حلو الكلام. فوافق الرجل على ان يتزوج الام على 100,000، ووافق الولد على ان يتزوج البنت على 10,000، فزفت البنت الى الرجل والام الى الولد، بشبهة بلا قواطع فوضعها فاستحقت المهر بما استحل من ايه من فرجها. يوم الولد يقول انا كنت متفق مع بنتك على 10 خدي والتسعين دول استعوضوهم عند ربنا. لا تأخذ المرأة 100,000 من الولد وتأخذ البنت 10,000 من الايه من الاخ. طب خذوا الحسب الرابع لا رجوع لأحدهم على الايه على الاخ. هو دي المسألة دي واضحة تمام. لا ده دخل بها ليه؟ لا دخل هو الاب ما ما ما دخلش بالام ما يفعلها ليه؟ والفسخ ليس من قبله والفسخ من قبل اجنبي. الفسخ من قبل ايه؟ الفسخ النكاح ليس من عنده. بس مش بكل الحالات لو طلق الرجل قبل الدخول يدفع نصف المهر. هناك حالات لا نكحت اذا كان دون المسمى وهنا نكاح شبهة. نكاح ايه شبهة؟ لان لما عقد العقد كان العقد ايه لا صحيح قبل الدخول كان صحيح. المهر العقد ليس مفاسد بالمسمى. نرجع للمسمى. المسمى ايه 100,000 للأم عايز 100,000 انا اتمنى تمشي انت غلط غلطت في رقم الاول شفت ال 12 21 انا ذنبي خلاص خطأت في البيت. فنقول ده معنى كلام الايه المسمى. لذلك قال فلو وطأ ابنه أمة أو وطأ أبوه أمة بملك اليمين أو بشبهة أو زنا. طبعا مسألة الزنا دي احنا رجحنا فيها أن الزنا لا يحرم إذا تابت المرأة وحسنت توبتها خلاص نعم وتستبرأ نعم حرم عليه لا يجوز حرم عليه نكاحها وحرم عليه وطؤها إن ملكها. يعني ايه شوف بقى خلي بالك رجل ولد تزوج بأمه تمام ثم طلقها فاشتراها أبوه هل يجوز له أن يطأها ملك يمينه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنها كانت حليلة ابنه تمام. يبقى دي نفس المسألة اللي فوق نزلناها على الايه ما هو الولد طلقها خلاص بس برضه تبقى حليلة ايه ابنه حتى لو كانت أما. كذلك لو عكسنا الاب تزوج الأما ثم طلقها ثم ذهب الولد فاشتراها هل يجوز له ان يطأها؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها حليلة ابيه تمام. نفس الأحرام ولكن هذا في النكاح اشتراها نعم حتى في ملك اليمين نعم احسن حتى في ملك اليمين. لذلك قال فلو وطئ ابنه او ابوه أمة بملك اليمين حرم عليه نكاحها وحرم عليه وطؤها إن ملكها وكذا أمها وبنتها تحرم على الواطئ كذلك لا على أبيه وأبيه ولا يحل نكاح. خذ انتقل للمسألة العشرة بقى احنا بنتكلم فيها خذ لعقد اللي هو تحريم طارئ تحريم طارئ اللي هم الكام العشر المزوجة والمعتدة والمستبرعة والزانية حتى تتوب والمشركة على مسلم والمسلمة على كافر والخنث حتى تبين الأمر الذي تجاي والأمة على نكاح الحر القادر على نكاح الحرة والمحرمة والزانية حتى تتوب لنا تاب المطلقة الثلاثة على زوجها حتى تنكح زوجا غير أحسن. اي نعم قلنا يبقى كده عشرة، كده عشرة. انتقل قال ولا يحل نكاح خلف مشكل حتى يتبين أمر لاشتباه أمر المباح بالمحظور والمحظور في حقه. يعني ايه يا اخوان؟ اذا قال الرجل الان له ذكر هذا الشخص المشكل الخلفة له فرج امرأة وذكر رجل، تمام؟ المشكل انه يبول من كلاهما وظهرت عليه علامات الرجولة والأنوثة في وقت واحد، بلغ السن وحاض وخرجت له لحية. يقول لي لا، لكن لو مال إلى أحدهما فهو من عمى والعضو الآخر ذاك. هم أن الخلفة إذا به يتفلت الصدر ويطيل الشعر ويحيل، وبقى سمت سمت امرأة، فهنا هو امرأة يلحق بالنساء وعضو الذكور عضو الذات. او عكس الارض، هذا الرجل يعني اصبح مفتولا للعضلات وخرج له شارب شارب ولحية، ويعني اصبح فيه من الرجولة ما يقول ان هذا رجل، فهذا يلحق بالايه؟ بالرجال، وعضو التأنيث عضو ايه؟ جاي. يبقى اما ان يلحق بالرجال واما ان يلحق بالنساء، ده مش معانا خالص. احنا معانا اللي احنا لحنا عارفين نقول ده راجل ولا نقول ده ايه. لذلك في الميراث العلماء لما اجتهدوا عملوا ايه؟ والرسول مره رجل والرسول مره امراه، وجمعوا الاثنين واسموا على اثنين، وجمعوا الميراثين واسموا على اثنين، وادوا له نصيب ثلاث ارباع ايه؟ ميراث. لذلك قال تتمه، وده من كلام المصنف رحمه الله، فقال اذا قال انا رجل، من اللي يقول الخلفة، لم يمنع من نكاح النساء، خلاص انا رجل خلاص. وان قال هي امرأة لم تنكح الا رجلا، فان تزوج امرأة ثم قال هي امرأة انفسخ نكاحه لاقراره ببطلانه، ولزمه نصف المهر ان كان قبل الدخول او جميعه ان كان بعدها. فهم المسألة؟ بعد الزواج يعني رجع او ندم، ها؟ لا، هو المسألة يقول ايه؟ يقول لك فان قال هو امرأة، تمام؟ ان قال الاول هو رجل لم يمنع من نكاح النساء، وإن قال هو امرأة لم يمنع من نكاح الايه؟ الرجال، خلاص خلص كده؟ طيب هيبدأ بقى يجيب مسائل أخرى. قال فإن تزوج امرأة على اعتبار هو ايه؟ هو رجل. ثم قال هو امرأة. أنا كنت بحث الناس راجل طلعت انفسخ نكاحه، لأن لا يجوز إن المرأة تتزوج ايه؟ امرأة أخرى. قال لإقراره ببطلانه، ولزمه نصف المهر إن كان قبل الدخول، لأنه غرب المرأة دي وعقد عليه وأبان أن تسخ من إيه؟ من قبله، هو السبب في الفسخ. أو جميعه إن كان بعد الدخول. يعني عايز تقول لك إن هو بعد الدخول ممكن لم يطعها، لان العلماء ووضع بالحنابلة ان المهر يستقر بالخلوة، اذا خلى بها وأردن الصدق فقد وجب الايه؟ المهر. وطاعها او لم يطاع، مسألة تأتينا ان شاء الله في كتاب الصداق هناخد فيها كلام تفصيل، مش عايزين نقوله دلوقتي، بس ده على مذهب الحنابلة. الراجح لا، الراجح هو اثر موقوف عن عمر، اذا ارخي الصدق فقد وجب المهر، والراجح ان المهر لا يجب الا بالوفاء للآية. فنقول على مذهب الحنابلة يقولون انه اذا دخل معها واغلق الباب وبات معها ثم قام هو امرأة، استحقت المرأة الايه؟ الصداق كاملا، وان لم يأتيها، لانه قد ايه؟ قد تمكن معها في ايه؟ في مكان يمكنه ان يأتيها ولم يأتي. قال ولا يحل له بعد ذلك ان ينكح، لانه اقر بقوله انا رجل بتحريم الرجال، وأقر بقوله هو امرأة بتحريم النساء. بعد كده نخليه لا يتزوج رجل ولا ايه ولا امرأة، لأنه قال مرة هو رجل ومرة هو ايه امرأة فخلاص. بقوله هو رجل حرم عليه النساء، وبقوله امرأة حرم، بقوله هو رجل حرم عليه الرجال، وبقوله هو امرأة حرم عليه الايه النساء. قال إن تزوج رجلا ثم قال أنا رجل، لم يقبل قوله في فسخ نكاحه لأنه حق عليه، فإذا زال نكاحه فلا مهر له، لأنه يقر لأنه لا يستحقه سواء دخل به أو لم يدخل، ويحرم النكاح بعد ذلك كما ذكرنا في قوله الشر. اعكس المسألة، هو قوله هو رجل والمرأة قالت هي امرأة، فدخل به فقالت المرأة هو رجل، فهو الاثنين ايه رجال، فخلاص انفتخ الايه. هل تستحق المهر ولا لا تستحق؟ لا تستحق، لان الفسخ منكر له. تمام. قال الشيخ رحمه الله اي تقي الدين: ولا يحرم في الجنة زيادة العدد ولا الجمع بين المحارم وغيره، لأنها ليست دار تكليف. حقيقة حاولت أن أقف على دليل أن هذه من الأمور الغيبية. مين؟ لا، ما أنا بقول لك ولسه بتكلم، بقول أنا حاولت أقف لكلام شيخ الإسلام زي مسألة برضه انتصار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله، لأن الموتى يسمعون الأحياء ويشعرون بهم وبالزيارة وكذا، لكن ما وجدت دليلا. وكل ما وجد إما مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم في أهل القليب لما نادى على أهل القليب بدر، أو دي يعني عموميات لا تدلها بذلك. فهنا قال ولا يحرم في الجنة زيادة العدد، ماشي. كل اللي انت عايز يعني عايز يقول لك ايه، كل ما تشتاق اليه في الجنة ستجد. حتى في الحديث ان الفلاح يشتاق الى الزرع، عايز يمسك المحرات كده والبهايم وتشتاق الى الزرع، خلاص ايه احسن لحد ما تشفى سوق البهايم لحد ما تشفى كل ما تشتاق. لكن هناك امور يا اخواني يعني ليس هناك في الجنة ندم. تمام. طيب، من شرب الخمر في الدنيا ثم مات من غير توبة لم يشربها في الايه في الاخرة. طيب، اذا بدأ له ان يشرب الخمر في الجنة وهو من اهل الجنة، دخل الجنة اول ما دخل مع الداخلين، او بعد ما شاء الله ان يعذب ثم دخل، او هو معه اصل التوحيد دخل الجنة، اشتاق الى شرب الخمر، هل يحرم منه؟ الجواب لو اشتاق اليه لن يحرم، لكن الله عز وجل لم يجزي على لسانه او على عقل هذا الامر. هينسى مسألة الخمر دي خالص، عمره ما افتكر ولا افتكر شرب الخمر. فمن المسألة ازاي؟ ليس في الجنة ولا، لكن لو كان كحمله وارضاعه وفطامه مقدار ساعة، لكن برضو ايه لن يجري الله عز وجل على لسانه ايه ان هو يشتاق هذا الوقت. لكن لو اشتاقه سيكون، لان كل اللي نفسك فيها يعني مش عم عبد الرحمن كل اللي تشتاقنا. لذلك كل ما تعجبك حاجة كل ما عند الله خير وابقى. عجبك بيت، عجبتك سيارة، عجبك ثوب، كل ما عند الله خير وايه ان لم تستطع الوصول اليه، فان وصلت اليه سلامة. نعم. حد عنده اي سؤال في الاماء؟ ننقل بقى على النكاح، 200 صفحة في المقدمة، عايزين نخش بقى رجال. نعم تفضل. لا، ليس لها شيء على الزوج. قال فين؟ فين صفحة كام؟ بيقول ايه بقى السطر من هون؟ يعني هذه مسألة أخرى، مسألة الشك أو الإشكال، لكن طبعا يعني أنا أهملتها عن عمد لأن المسألة عايزة بحث، هل يجوز للمرأة أن تأخذ أكثر من المسمى؟ ابحثوها يلا، أنا كنت أبحثها الأسبوع ده بس يلا ابحثوها أنت بقى. هل يجوز للمرأة أن تأخذ أكثر من المسمى أو أكثر من صداق المثل؟ هو كده وضع لها صداق ونصف، هو كلام عقلي كويس ان الفسخ ليس من قبلها، طيب انا فاهم والله انا فاهم المسألة، لكن هل انتوا فاكرين احنا كنا قلنا الصداق كام وكام؟ 100,000 و10,000، معنى كده ان الولد هيدفع 100,000 تمام و5,000 للبنت، والاب هيدفع 10,000 و50,000 للمرأة تمام. طيب البنت لها صداق ولها مسمى، هل يجوز ان نعطيها زيادة عن الصداق او المسمى، او هل تستحق اكثر من صداق زي ما خدنا مع الشيخ كده الواحد ممكن يستحق اكثر من دية؟ نكاح الاشكال يا اخوانا مشكلة، فاللي عايز يبحث المسألة هجيب له هدية ان شاء الله بإذن الله خير في كل كتب الفقه. دور بقى خش على الشام لو شوف. طيب ننتقل الى يعني صلب الامر، باب الشروط في النكاح. المسمى باتفاق ومهر المثل عند الاختلاف، دائما كده يا اخوانا، المسمى باتفاق ومهر المثل عند الاختلاف. احنا اتفقنا على 100,000 فخلاص، واحنا اراد ان ينفصل باتفاق فاعطاها 100,000 قال لا انا انما اعطيتك 100,000، قلت يعني 50 صداق و50 هبة، وقالت لا بل المئة صداق، فاختلف. فنقول كم مهر المئة؟ قالوا 70,000، تأخذ 70,000 تمام للاختلاف. لكن لو متفقين ذلك، احنا اكثر جلسات فض النزاع بين الازواج عند الطلاق بنحاول ان احنا نعمله صلح، بنحاول نعمله ايه صلح ابتداء، وصلنا ان لم نصل خلاص واحد اثنين ثلاثة البينة على المدعي واليمين على من انكر، خرج بالضمان وخلصنا تمام. تفضل ماشي اخوانا. طيب باب الشروط في النكاح ده باب سهل خالص، هلخص لكم في جملتين. الجملة الاولى ان هناك من الشروط ما هو صحيح تمام ويلزم الوفاء به على خلاف بين اهل العلم، هذا الشرط اما ان يكون قبل العقد او في صلب العقد او بعد الايه العقد، وكل حالة لها احكام. مثال الشروط الصحيحة، اشترطت عليه الا يتزوج عليه، او اشترطت عليه الا ينقلها من دارها، او اشترطت عليه نفقة زائدة، فهذا على الخلاف الذي سيأتينا والراجح جوازه. هذا القسم الاول صحيح اللازم يجب الوفاء. القسم الثاني شرط فاسد يفسد العقد ولا تترتب عليه آثار، وهو أربعة أنواع. نكاح الفاسد أربعة أنواع: نكاح الشغار، الشغار، ونكاح المحلل، ونكاح المتعة ونكاح الرابع نكاح شرط ينافي صلب العقد. كان تشترط عليه عليه الا يطأها. انا موافق ان احنا نتجوز بس كل واحد ينام في اوضه. ده شرط. قال اشترط عليها بشرط ان لا ياتيها الا كل شهر ليله. هو ان ياتيها في النهار دون الليل. او الا يمسك عليها. فهذا القسم الرابع اختلف اهل العلم فيه. فقال ان كان في صلب العقد ففيه قولان لاهل العلم، وان لم يكن في صلب العقد فالراجح صحة النكاح وفساد الايه الشهر. طيب يعني ايه؟ طب عايزين نتصور المسألة ازاي يكون في صلب العقد. كان يقول له زوجتك نفسي على الا تقربني فقال قبلت. هذا في صلب الايه؟ قلنا فيها قولان، والراجح أن العقد يفسد بإيه؟ بفساد. هو ده بقيت درس النهارده، وإن شاء الله نأمل أن يكون الدرس الإيه؟ الأخير الدرس الخامس. طيب تعال نشوف المصنف بيقول إيه؟ واضح الصورة؟ أخذت الخريطة؟ أخذت موجز الأنباء؟ تعالوا بقى نخش على التفصيل. يبقى لما أقول لك الشروط في النكاح كم قسم؟ قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل. تمام؟ الفاسد كم قسم؟ أربعة أقسام: شغار ومحلل ومتعة ونكاح يفسد إيه؟ مقتضى العقد، أو شرط يفسد مقتضى العقد. تمام؟ طيب، قال المصنف رحمه الله: باب الشروط في النكاح. قال: أي ما يشترطه أحد الزوجين في العقد على الآخر مما له فيه غرض، يعني فيه مصلحة. ومحل المعتبر منها أي من الشروط صلب العقد، كأن يقول يبقى دي الحالة الأولانية فين؟ الشرط فين؟ صلب العقد. اكتب دي رقم واحد، الحالة الأولى أن يكون في صلب الإيه؟ كأن يقول زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه، ويقول ويقبل الزوج على ذلك. تزوجتك على أن تطلق الأولى فقال قبل. هي دي الايه؟ شرط الصلب الايه؟ العقد. قال: وكذا لو اتفق اي الزوجان عليه اي الشرط قبله، ودي الحالة الايه؟ الثانية. اتفق بشروط واكتب ورقة عقد بيننا ان ممنوع تتزوج عليا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، ممنوع كذا، امضي امضي شهود، خلاص عندنا. خلاص يبقى ده الشروط بيننا. وبعدين جه في العقد قال زوجتك على كتاب الله وقال قبل. ما ذكروش الشروط دي خالص، لكنهم اتفقوا عليها ايه؟ قبل الايه؟ قبل العقد. فقال قبله اي العقد. قال الشيخ وغيره: قال الزرقشي هو ظاهر اطلاق الخرقي وابي الخطاب وابي محمد وغيره. يعني عايز يقول لك لو اطلق الشر يبقى يطلق على طول قبل الايه؟ قبل العقد. وقال الشيخ: على هذا جواب احمد في مسائل الحيل، لان الامر بالوفاء بالشروط والعقود والعهود يتناول ذلك تناولا واحدا. وقال في فتاوي انه ظاهر المذهب، وظاهر منصوص احمد، وظاهر قول قدماء اصحابه ومحقق المتاخرين. قال في الانصاف: وهو الصواب الذي لا شك فيه وقطع به في المنتهى. وظاهر هذا او صريح ان ذلك لا يختص النكاح، بل العقود كلها في ذلك سواء. انتوا فاهمين يعني يقصد المصنف في الحته اللي فاتت دي؟ ما معنى كلامه على هذا يحمل كلام أحمد أن الإمام أحمد يرى أن إذا اشترطت المرأة على زوجها شرط أنه يجب عليه الوفاء به. هذا قول الأكثرية من أهل العلم. وخالف الشافعي والمالكية وقالوا ليس لها ذلك. احنا طبعا أخذنا في الموطأ فتوى الإمام مالك قال لا يعتد بهذا الايه طبعا ما انتش فاكرين صح قال لا يعتد بهذا الايه الشرط ولا عبرة به. لكن الامام احمد قال المسلمون على شروطه. فحمل شيخ الاسلام كلام احمد على انهما لو اتفقا قبل العقد تمام. قال ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات محله، لكن يأتي في آخر النشوذ إن اشترط الحكمين ما لا ينافي النكاح أن اشتراط الحكمين ما لا ينافي النكاح لازم، إلا أن يقال نزلت هذه الحالة منزلة العقد قطعا للشقاق والمنازع. فدي الحالة الثالثة، لو اتفق بعد العقد لا عبرة بالايه بالشرط، الا اذا حدث النشوز من المرأة واتى بحكمين فاشترط بعض الشروط على الزوج او على الزوجة. نقول لك لا، الشروط غير معتبرة لان ما كانتش في صلب الايه العقد او قبله. نقول له لا، هنا تنزل منزلة الايه الشرط في العقد. وتروا ان المصنف رحمه الله تكلم عن الشرط الثاني والثالث واهمل الايه الاول، فلم يتكلم عنه للخلاف الذي سيأتينا بين اهل العلم. قال وهي اي الشروط في النكاح قسمان، احدهما صحيح وهو نوعان، احدهما ما يقتضيه العقد، وده المصنف يقول بأن يكون هو مقتضى العقد كتسليم الزوجة إليه أي إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به، فوجوده كعدمه لأن العقد يقتضي ذلك. واحد قال قبلت منك زواجك على أن تمكنيني من نفسي، شرط ولا قيمة له. وقالت قبلت زوجتك نفسي على ان تملكني الصداق، ولا قيمة لهذا الشرط، لان بأصل العقد حل لها الاستمتاع ووجب لها الايه المهر بالدخول والنفس قبل الدخول. لذلك هتاخدوا خط الحوالة ولا لسه، او الحوالة ولا لسه، من شروط الحوالة استقرار المال المحال عليه. فيأتي المصنف بالصورة فيقول يجوز للمرأة أن تحيل على نصف الصداق قبل الدخول وعليه كله بعد الإيه، لأن المستقر من الصداق قبل الدخول الإيه النصف. فلذلك هنا يقول إذا كان الشرط يقتضيه العقد فلا عبرة فيه، بشرط أن لها النفقة والكسوة. طب وأنت ما هو ده من غير مكسوة، طالما عقد عليها وجب لها النفقة والإيه، يبقى هذا الشرط إيه في المحرمات على التأبيد لما ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرط منعدم الآن بموت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من سعة علم الشيخ رحمه الله. قال الثاني وده ما بيت القصير، شرط ما تنتفع به المرأة مما لا ينافي العقد كزيادة معلومة في مهرها أو في نفقتها الواجبة. قالت مهر المثل ماشي كم دلوقتي؟ متوسط الإخوة من 10 ل20 كحد أدنى 10 كحد إيه؟ أنا بتكلم عن المتوسط العام، لكن مثلا أخ يتزوج على 1000، أخ يتزوج على 100، أخ يتزوج بلا صدق، بمثالة إيه؟ خرجت مخرج الغالب لا عبرة به، يعدها العلماء من الشواذ. لكن لنا الأصل وصلت الآن بين 10 و20، بين 5 عشان الشباب ما يدعلوش و20 ايه. فقالت المرأة صداقي 50 قبل ان تراني، هل يجوز لها ذلك او لا يجوز؟ نعم كنت عايز تقول ايه؟ يجوز ولو على 10 جنيهات. الصداق ليس شرط لكنه واجب، زوجتك اياها على ما معك من القرآن، والا لو لم يكن فيه على قول جماهير العلماء كان هبة، والهبة ممنوعة لغير النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ حتى لو لم يكن بلفظها على الراجح من كلام العلماء، لان لما تديله البنت ببلاش من غير ما يجيب اي حاجة خلاص كده ايه ماشي، يجوز انك تاخد بنتك توديها كده من غير اي حاجة، اشترط ولو 100 جنيه 10 جنيهات، اي صدق ان تحفظها ما معك من القرآن، اي حاجة. نعم ليس شرط في صحة النكاح لكنه طيب. احنا عندنا يجي 7-8 دروس في الصداق، ما تستعجلوش، تمام خلاص احنا قربنا فاضل لنا نكاح اهل الكفار وندخل على الصداق ان شاء الله بعد ما نمتحن في كتاب النكاح، تمام ان شاء الله، يعني اذا يعني قدر الله عز وجل البقاء واللقاء. نقول هنا فهذا الشرط، قالت لا اقبل الا على 50 لها ذلك ولا ليس لها ذلك؟ لها ذلك. قال أن نفقت المعلومة كم تنفق على زوجتك الأولى؟ قال أعطيها في على رأس كل شهر 1000 جنيه. قالت لا لا يكفيني، أريد 3000. إن أمس في فترة النزاع بين رجل وامرأة، يعني من أعجب ما رأيت، تقول المرأة كان هي غضبانة تقول قبل ما رد البيت عايزة 3000 كل شهر وشقة تملك باسمي ومعاش لي. اهدي وانت عايزة فحش، ده يدل على ان هناك نوايا ليس طيبة. طب ارجع الاول وبطريقتك انت تقدر تخليه يعمل لك اللي انت عايزاه. اصل كتب للزوجة الاولانية، ليه كتب لها وما كتبلكيش؟ لابد ان في خلل عندك، لا يشعر بالامان معه، هذا مهم. فقالت قبلت زواجك على 3000 نفقة شهرية. قال قبلت، هل له ذلك؟ نعم له ذلك. هل له ان يرفع الاولى حتى يعدل بينهما؟ الجواب لا. بالك بعض الناس او بعض الاخوه يفهم مساله العدل بين الزوجات خطا، لكن هو جاب لي دي الثوب لازم يدي الثوب، وده ال 60 ما ينفعش لا يكون ب 70، لا ممكن دي تكون فقيره تلبس الثوب ب 20 ب 30 ودي ب 100 150، تمام؟ زي العدل في القسم على الاولاد، الصغير بتدي له مثلا الراس والعجز والجناحين والرجلين، والكبير بياخد الايه؟ السطر. ها؟ ده عدل. يوم الولد الصغير كده يقول لك يا ابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين اولادكم في العطيه. ايه؟ اعطيني كما اعطي. يوم العيد مثلا يعطي الصغير 5 جنيه ويعطي الكبير 20، فين بقى؟ تبع؟ لا العدل. لذلك الامام احمد، وده القول انا اميل اليه وان كان يخالف قول الجمهور، ان الهبه يقول الامام احمد رضيت ما رضي الله لنفسه. يعطى الذكر لاستحاضة الأنثى لو فعل ذلك لبث، وإن كان الجمهور على خلافه بالتسوية المثلية. المهم اشترط لها النفقة، قال أو اشترط كون مهرها من نقد معين. لا أنا مش هتجوز بالجنيه، عايزه بالريال او بالدينار، انا عايزه كويتي، كويتي ب20 دلوقتي يا عم ايه مبارك، انا عايزه ايه 1000 دينار كويتي، يعني يجيب لها كام؟ 25000 او 20، تمام؟ يجوز لها ذلك؟ يجوز لها ذلك. انا كنت بقالك 5 سنين في الكويت عايزه كده، وانت مضبط المهر يكون بالكويتي او بالدينار او بالريال او بالدرهم. شيخنا بيقول لك بلاش الدولار والعملات الاجنبيه دي، خلينا في العربي. ها من الدولار واليورو والكده سعره عالي، بس مش مشكلة. يجوز؟ يجوز، لا حرج في ذلك. قالت او تشترط عليه لا ينقلها من دارها او بلدها او لا يسافر بها او ان لا يفرق بينها وبين ابويها او ان لا يفرق بينها وبين اولادها او على ان ترضع ولدها الصغير، او شرطت ان لا يتزوج عليها ولا يتفرى، او شرط لها طلاق ضرتها، او شرط لها بيع امته، فهذا النوع صحيح لازم. كل اللي فاتت دي امثله واضحه ولا اشرحها؟ لا يجب، يعني عند الخلاف اصل رضاع المراه على رضاع الطفل على الايه؟ على الاب، على الاب، والمراه لها النفقه. انا بحثت هذه المساله وبصراحة وجدت أن قول الإمام أحمد فيها قول، وهو قول ثلاثة من الصحابة، وإن كانوا لم ينصصوا على الزواج، لكن وانتصر ابن قدامة لهذا المذهب في المغني، وقال أن هذا الشرط لا يحرم حلال، بل لا يمنع الرجل من الزواج أصلا لو اشترطت عليه أن لا يتزوج ثم تزوج، هل يأثم؟ الجواب لا. إذا ما قيمة الشر؟ قالوا إثبات للمرأة حق الفسخ. يعني إيه؟ يعني دلوقتي لو رجل عنده امرأة أولى ثم لم تشترط عليه فتزوج الثانية، ليس من حق الأولى أن تطلب الطلاق أو تطلب الفسخ، فإن شاءت ذلك فلتخلع نفسها. لكن لو كانت الأولى قد اشترطت عليه ذلك فلها الفسخ وتأخذ المهر كاملا. شفتم الفرق ايه؟ اذا هذا الشرط لا يحرم حلالا، انما يثبت، والمصنف يقول الكلام ده بعد شوية، يثبت للمرأة ايه؟ الحق. وعندنا اثر عمر باسناد صحيح. فعلى هذا فالراجح عندي ان لها الشرط، فاذا تزوج فلها الخيار في الفسخ او الامضاء، فإن مكنته من نفسها مع علمها بزواجه سقط الايه؟ خلص ماشي، رضاها اول يوم وثاني يوم وثالث يوم ما سألش عنها، قالت لا ارجع نقول لها خلاص ما عادش يوم، طالما ايه؟ انت قابلت لزوجك. كل ده جاي. مش مصابة. مصابة ده يعني مباح. وإلا لو كان الوجوب فالواجب مع طيب النفس ومع غيره. ألا الخلاف بين أهل العلم هل الأصل التعدد ولا الأصل أن تكون واحدة، وما حكم ما زاد عن الواحدة، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهي مسألة ليس محلها الآن. إذا قال ناخذها كده، اشترط على ينقلها من دارها، نعم. لا هذا، لذلك احنا هنقول ايه؟ اذا اشترطت عليه شرط صحيح فلها الوفاء به. طيب طلاق الضرة او الاخت او الزوجة الاولى، هل هذا شرط صحيح ولا شرط فاسد؟ هذا شرط فاسد لوجود النهي من الشرع عن ذلك، لوجود النهي من الشرع عن ايه؟ عن ذلك. لا تسأل المرأة طلاق ايه؟ اختها، تمام؟ يبقى ما جاء الشرع عنه فلا يعد بشرط. وده ها؟ ما هتشوفه دلوقتي هيرد عليه. ماشي يا شيخ؟ لذلك قال خلاص، قالت له انا موافقة، انت طالب علم كويس وما عنديش مانع، بس بشرط. مش تاخد العلم بقى وتقول لي انا مروح، لا، الا تنقلني من بلد، تروح لاهلك وتجيه ما تنقلنيش، لها ذلك، او الا يسافر بها وكمان ما تقوليش تعالى خد هناك، لا، او الا يفرق بينها وبين ابويها، افضل قاعده مع ابوي وامي، او الا يفرق بينها وبين اولادها اذا كانت ايم ولها اولاد من قبلك او من غيرك. أو على أن ترضع ولدها الصغير، هو اشترط على ذا أنها ترضع ولدها الصغير، أو على اشترطت عليه قالت له أنها تزوجه. وبزواج المرأة صار اللبن لبن الفح وإن كان من زوج غيرها. وهنا أخذوك كتاب الرضاعة إن شاء الله. يعني امرأة ترضع تمام عندها ولد بيرضع، ثم طلقت هذه المرأة فتزوجت بآخر فأرضعت قبل طلاقها بلبن الزوج الأول طفل 5 رضعات مشبعات، وبعد طلاقها وزواجها بالثاني أرضعت آخر 5 رضعات مشبعات، صار كلا الولدين أخوين من الأم ولكل منهما أب مختلف، مع أن اللبن مازال من الولادة الأولى، هي لم تحمل بعد من الثاني ولم تنشب، لكن اللبن صار لبن الإيه؟ البرق ليش؟ هنخذه أنت؟ أنا أخذها إن شاء الله في الكتاب الإيه؟ الرضا. قال أو شرطت ألا يتزوج عليها أو ولا يتسرى، يتسرى يعني بالإيه؟ بملك اليمين، أو شرط لها طلاق ضرتها أو شرط لها بيع أبثة، فهذا النوع صحيح لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعد بعدمه، بمعنى ايه يا اخوانا ثبوت الايه الخيار لها. يبقى احنا ما قلناش احنا حرمنا على الزوج، الزوج عايز يتزوج يتزوج، لكن اثبتنا للمرأة الايه الفسخ. قال لما روى الاصرم بإسناده ان رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها، اشترطت عليها الا تخرج من الايه من الدار، ثم اراد نقلها فخاصموه الى عمر، فقال عمر لها شرطها، فقال الرجل اذا يطلق لنا خلاص ما عادش اللي انها ترمى عليها اليمين تقول انت طالق طالما هتمشي كلامها علي، ده معنى الكلمة دي. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، ولأنه شرط لها منفعة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح، لا تمنع المقصود من الايه من النكاح، فكان لازما كما لو اشترطت كون المهر من غير نقد البلد. يرد بقى الحديث ايه الا شرط. قال أما قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، طبعا أثر عمر أثر صحيح، أثر صحيح رواه البيهقي ورواه ابن أبي شيبة وغيرهما. قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع، وقد ذكرنا ما دل على مشروعيته وعلى نفي ذلك الدليل اللي هو ايه اللي هو اثر عمر، اثر عمر. وهذا يقول ابن قدامة قول 4 من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فكان اجماعا اي سكوتيا. قولهم ان هذا يحرم الحلال ليس كذلك، وانما يثبت او يثبت للمرأة اذا لم يفي به خيار الفسخ، قلنا مع عقد الايه المسمى المهر كاملا، بخلاف ما لو ما لم تشترط المرأة، امرأة لم تشترط على زوجها ثم تزوج فقالت اريد ان اطلق، لا اتحمل الزواج، لا اتحمل ان اكون زوجة او ان يكون لي ضر او غير ذلك، نقول لها لا بأس بذلك، ولكن عليك أن تخلعي بس افدي نفسك من الباب، لأن هذا السبب ليس سببا وطبعا للسبب. لكن لو قالت قد اشترطت عليه في العقد فأتوا بالعقد فوجدوا ذلك فقلنا أنت بالخيار، إما أن تمضين في زواجك وإما لك الفسخ وتأخذين الآن المهر كامل. ثم قال وقولهم أنه ليس من مصلحة العقد ممنوع فإنه من مصلحة المرأة، وما كان من مصلحة العاقد كان من مصلحة العقد كاشتراط الرهن في البيت. ثم انتقل لمسألة مهمة هنا اللي احنا بنتكلم فيها، قال ولا يجب الوفاء به شرط. صحيح نتكلم هنا على شرط ايه بالذات يا اخوانا؟ الزواج. كل الشروط التانية دي تمر. هو الاشكال عندهم في شرط الزواج عليه. لذلك قال ولا يجب عليه الوفاء به. فمتى بدأ له ان يتزوج تزوج ولا حرج فيه، اي بالشرط الصحيح، بل يسن الوفاء به، لانه لو وجب الوفاء لاجبر الزوج عليه، ولم يجبره عمر، بل قال لها شرطها. فان لم يفعل ان يفي الزوج لها بشرطها، فلها الفسخ لما تقدم عن عمر. ولأنه شرط لازم في عقد، فثبت حق الفسخ بترك الوفاء به كالرهن والضمين في البيع. يعني رجل باع سلعة لآخر فقال بشرط أن تأتيني براهن أبيعك هذا القلم على جنيه، فانقضني اياه بعد اسبوع بشرط ان تأتيني بضامن او برهن يضمن لي حقي عندك. فذهب المشتري ثم عاد، تفرق من المجلس ولا لم يتفرق؟ تفرق. لو لم يشترط لزم البيع ولا لم يلزم؟ لزم البيع. ثم عاد فقال تفرقنا فقد لزم البيع ولم أجد رهنا ولم أجد ضامن، فما قولكم؟ أحسن البيع لا يضمن، لأني بعتك على أن تأتني بضامن أو برهن، فلم تأتي فلم تجب الشرط، فليس لك الإيه؟ حق المبيع. كذلك أنا تزوجتك على أن لا تتزوج علي، فلم تجب الشرط، فأنا بالخيار، إما أن أمضي وإما أن أرفض ولي المهر كاملا. قال فإن لم يفي خلاص ثبت فلها الفسخ لما تقدم عن عمر، ولأنه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء كالرهن والضمين في البيع. وحيث قلنا فسخ فبفعله ما شرط إلا ألا يفعله، لا بعزمه عليه خلافا للقاضي. يعني قال انا هتزوج وعزم على الزواج وذهب الى امرأة ورآها واعجبته وخطبها من وليها، لكنه لم، هو عزم خلاص، عد كل شيء وعد المسكن وقبل العقد، قالت المرأة اريد ان اخلع نفسي او اريد ان اطلق ولي الحق، هل لها ذلك ولا ليس لها ذلك؟ قولان لاهل العلم. القاضي قال مقدمات الزواج تعد ان هو كانه يتزوج فلا الفسخ، ولكن الجمهور على انه ليس لها الفسخ الا اذا عقد على الزوجة الايه الثانية دخل بها او لم يكن. انا لم اتزوج بعد، خلاص ليس لك شيء، اذا تزوج فقد استحقت الايه الخيار. قال خلافا للقاضي، لان العزم على الشيء ليس كفعله، وهو اي الفسخ اذا على التراخي، لانه خيار ثبت لدفع الضرر، فكان على التراخي تحصيلا لمقصودها كخيار العيب والقصاص. يعني بعد 6 شهور من الزواج قالت اريد ان اطلق واخذ الحق، قالوا لما؟ قال لا، قالت لان زوجي تزوج علي. قلنا طيب مسألة، منذ متى؟ قالت من 6 اشهر. هل وطأت في خلال 6 اشهر؟ قالت كثير. قلنا اذا سقط حقك بالايه بالوقت، فما رأيكم؟ هذا ما نعرفه بعد الأذان إن شاء الله. قل قولي هذا وابتقوا مكانكم نقبل إن شاء الله إلى الإقامة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما هي المسألة؟ نسيتم؟ احنا كنا قلنا مثال وقلنا هنجاوب عليه بعد الأذان. نعم، طلبة الفسخ منذ 6 أشهر، هل وطأك في 6 أشهر؟ قالت كثير. فهل نقول لها سقط حقك في الفسخ أم لا؟ نقول ننظر. أحسن، هل كنت تعلمين بزواج؟ قالت لا لم أعلم إلا اليوم. طيب بعد أن علمت هل تمكن منك؟ قالت لا، ما دخلش البيت. أدخله ثاني؟ أبد. فهنا لا الفسخ ولا ليس لا الفسخ؟ لا الفسخ. لذلك قال والفسخ على الايه؟ على التراخي. فلا يسقط الخيار الا بما يدل على الرضا منها من قول او تمكين منها مع العلم. تمكين منها مع الايه؟ اي اذا تمكن منها بلا علم فلا عبرة بالايه؟ قال بفعله ما شرطت الا يفعله. فإن لم تعلم بعدم الوفاء ومكنته لم يسقط خيارها، لأن موجبه لم يثبت فلا يكون له أثر كالمسقط لشفعته قبل البيت. باب الشفعة لا تأخذ إن شاء الله مع الشيخ علاء والشيخ تاني. لكن نقول أن هنا هذه المرأة إذا لم تعلم فلها الإيه؟ الفسخ. فإن علمت فلا، ثم مكنته من نفسه أو سألوها قالت وماذا أفعل؟ يلا الله المستعان قبل، لا بأس بذلك، لعلنا نؤجر، لعلنا نؤجر. وكثير من هذه الأخوات موجودات بفضل الله، يعني كثير منهن تقبل أن يتزوج عليها الزوج بزوجة أخرى، ويعني رأيت بعضهن من يسعى في اختيار الزوجة الثانية لزوجها، يعني فمن النساء يعني كثيرات فضليات. وايضا قد تقول من الفضليات لكن لا تقبل هذا، يعني حتى لا نكون نقول ان من لا يقبل ليس من الفضليات. انت اسفك تقول ايه؟ اسفك يا محمد؟ معاذ، ماذا تريد يا معاذ؟ يعني بقى المرأة تتحكم فيني، فاضل بس تقول لي انت طالق، انت طالق يعني، يعني كل حاجة مفترض بيد الرجل خلاص اشترطت عليها نفذ لها كلامها، خلاص تمشي كلامها عليا بقى، ما عادش بقى انها تقول لي ايه انت طالق. يعني كأنه استغرب من كلام عمر لما قال لها شرطها. قال خلاص يا اخوانا، وان اشترطت عليه الا يتزوج عليها او يتسرع او لا يتسرع عليها ففعل ذلك، ثم قبل ان تفسخ طلق او باع. قال في الاختيارات قياس المذهب انها لا تملك الفسخ. يعني المسألة دي دول مسألتين، مسألتان. المسألة الاولى اشترطت عليه الا يتزوج عليها، والمسألة الثانية اشترطت عليه ألا يتسرى عليه، يعني لا يأتي بأمى على فراشها أو غير شيء. فتزوج، فلما علمت قالت أريد الفسخ. قال زوجتي الثانية طالق، رفع الأمر للقاضي، قال هذه شهادة طلاق الزوجة، أنا لما عرفت أنها ذلك طلقت. هل لها الفسخ؟ تقول لا برضه لم يفعل، ليس لها هنا الايه؟ الفسخ. ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. قال ولا تلزم هذه الشروط الا في النكاح الذي شرطت فيه، فان بانت المشترطه منه ثم تزوجها ثانيا لم تعد الشروط، لان زوال العقد زوال لما هو مرتبط به. صلى الله عليه وسلم اشترطت عليه ذلك، ثم طلقها فتركها لم تتزوج غير، طلقها الطلقة الأولى ثم تركها حتى انقضت العدة، ثم عقد عليها بعقد جديد ومهر جديد. فبعدما عقد عليها تزوج بأخرى، قالت أريد الفسق، قال لما؟ قالت الشرط في العقد الأول، نقول لا عبرة بإيه ما لم تتزوجه على الشروط الإيه، لكن لو قالت تزوجتك على أن لي ما اشترطت في العقد الأول فقال قبل كأن العقد واحد. ده معنى كلام المصنف رحمه الله، أنه يعني إذا طلقها لا ثم عقد عليها لا تلزم أو لا يعني يلزمه الشروط. قال وقال الشيخ لو خدعها، أي خدع من شرط ألا يسافر بها فسافر بها ثم كرهته، نعم كرهته، لم يكن لها أن يكرهها على السفر بعد ذلك، انتهى. هذا إذا لم تسقط حقها من الشرط، فإن أسقطته سقط. قال في الإنصاف والصواب أنها إذا أسقطت حقها يسقط مطلقا. هذه المسألة لا قالت سنسافر مثلا، تزوجها في القاهرة واشترطت عليه ألا يخرجها، فقالت نسافر إلى كفر الشيخ لطلب العلم، جربت أسبوعين ثلاثة ما عجبكيش ردتها، فراحت بعد أسبوعين قالت لا ردني ثاني. هل لها ذلك ولم تسقط الشرط ولا سقط الشرط؟ لها ذلك ولم يسقط الشرط. طيب بعد أسبوعين مشت، الأسبوع الثالث الأسبوع الرابع كده إيه، وكان مدها مهلة قديه أسبوعان، فبعد شهر قالت أريد أن أرجع، عايز أرجع بقى أنا أقول لا سقط الإيه الشرط، سقط الشرط لبيان الرجع منها وسكوتها في ذلك. ما لم يخادعها يعني إيه، يعني المخادعة كما قلنا أنه يعني يغر بها. قال ولو شرط لها ألا يخرجها من منزل أبويها فمات الأب أو الأم بطل الشرط، لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهما، فاستحال إخراجها من منزل أبويها فبطل الشرط. يعني لو قالت لا تخرجني من منزل أبوي، أنا أفضل قاعدة مع أبي وأمي، فقال لك ذلك، فمات الأب له أن يخرج بها، أو ماتت الأم له أن يخرج بها. فيعني قال ولو تعذر، آخر مسألة، قال ولو تعذر سكن المنزل الذي اشترطت سكناه بخراب وغيره سكن بها الزوج حيث أراد وسقط حقها من الفسق، كانت هتكون في البيت، ده البيت انهدم خلاص، يبقى ليس لها الايه، ليس لها، سقط حقها بانهدام البيت او بخراب القرية. قال لان الشرط عارض وقد زال فرجعنا الى الاصل، والسكن محض حقه اي الزوج. وبقى مسألة تانية المصنف رحمه الله هيتكلم فيها، ان هو هل يسكن بها مع ابيه وامه ام لا، ده ما سنعرفه في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.